السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا بزينة الإيمان، وأن يشرح صدورنا، وأن ييسر أمورنا، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، وأن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لي ولكم، وأن لا يحرمنا أبدا شرف دلال الناس عليه، ويستعملنا استعمالا رضيا مرضيا مقبولا في إعلاء كلمته ونشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يقطع عنا أبدا مدارسة العلم، ونحن في عفو وعافية وأمن وأمان، ولا نرضي بأعمالنا إلا الرحمن. هذا اللقاء إن شاء الله هو اللقاء الأخير، ختام كتاب الداء والدواء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ختامه مسك، وأن يجعل ما قلناه في هذه السلسلة نافع لنا في ديننا وفي دنيانا وفي آخرتنا، وأن يقبل منا هذا العمل وكل ما فيه من خير، فمحض فضل من الله سبحانه وتعالى وتوفيق منه، لا منة لأحد من الخلق فيه، وإن كان فيه من شر فمني ومن الشيطان، والله ودينه براء منه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه، وأن ينور قلوبنا، وأن يحفظ أرواحنا، وأن يسدد نياتنا، وأن يعنا بحوله وقوته على رضاه، وأن يكتب لنا تعظيم سلفنا وكلامهم وكلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وشرحه ونشره، ونحن لا نريد إلا الله. يقول ابن القيم في خواتيم الكتاب وهو يتكلم بعدما فصل في اللذة، وقال إن في لذة مباحة، وفي لذة محرمة، وفي لذة مرغبة. ذكر إن اللذة المرغبة التي يسعى الإنسان فيها، وهي أعظم اللذات وأكملها، وهي اللذة ما كانت اللذة التي توصل للآخرة، وكل فعل وكل قول وكل موقف يشرفك بين يدي الله غدا فافعله، وكل فعل وكل موقف يعني تخشى أن توضع في موقف لا يسرك بين يدي الله فاتركه. وبالمناسبة سبحان الله، ربما يكون لب العلاقات والقاعدة اللي هي خلاصة القواعد في العلاقات هي أنك تستحضر هذا الأمر في بيتك مع زوجتك، في بيتك مع أمك وأبيك، مع جارك وقريبك. دايما تسأل نفسك الرد اللي أنت رديته ده، إذا وقفت بين يدي الله غدا وسألك الله سبحانه وتعالى، إذا وقفت بين يدي الله غدا ووقفت وسئلت بين يدي الله، لماذا قلت لأخيك هذه الكلمة؟ لماذا رددت على أبيك بهذه اللغة وتلك النفسية؟ لماذا فعلت مع جارك هذا؟ هل معك جواب؟ مش هقول لك ينفع يعني يبرأك ينديك، لا، معك جواب، هذا الجواب يرضى به الله عنك جواب يباهي الله بك عندما تجيب، ولا دايما إجابتنا أصل هم اللي قالوا، أصله كان بيتهمني، أصل كانت بتتهمني، أصل كانت بتتدخل في حياتي، كانت، هل هي دي الإجابات؟ أعودوا أنفسكم ألا يقال لكم لماذا قلتم فتقول فيما بينكم وبين أنفسكم يا ليتني ما قلت هذا وقلت أجمل منه. عودوا أنفسكم دايما الحتة دي، لما بتعود نفسك وتدرب نفسك مرة واثنين وإنك تتقن الصوت العالي للاعتذار، مش الصوت المنخفض، الصوت العالي، فعلتها إذن وأنا من الضالين، إنك يكون عندك العمق ده، صدقوني هتفرق معاكم كتير قوي، والله وبالله وتالله ما أقوله من لذات الآخرة، ده من اللذات، لأنه هو ده يوصل إلى لذة الآخرة، فهو من لذات الدنيا، من أجمل اللذات، لأن هذه أمور أنت تقصد بها وجه الله، لكن ما تفرمش اللي قدامك وتيجي تقول لي أنا بقصد دي وجه الله، ما تهنش اللي قدامك وتقول لي أنا بقصد دي وجه الله. الأمور دي مهمة جدا، لأن في ناس ليل نهار بيأذوا غيرهم ويأذوا جيرانهم ويأذوا أهاليهم ويشوش على والدته ويشوش على والده ويشوش على صديقه في المدرسة في الجامعة في الشغل، ويقول لك إيه أصلا أنا أقصد بيه وجه الله مش فارق معايا. هو ده الجواب اللي أنت هتقوله؟ هتقول يوم القيامة ما كانش فارق معايا أي حد، أنا كنت بقصد بوجه الله؟ هو دي اللغة؟ هل دي لغة محمدية؟ هل دي لغة سنية وجدتها في السنة؟ هل لغة دي صحابية، لغة مهاجرين، ولا دي لغة أنصار؟ هل لغة مصعب بن عمير؟ هل دي لغة أم سلمة؟ هل دي لغة حفصة رضي الله عنها؟ هل دي لغة عائشة رضي الله عنها؟ هل هي دي لغة الكبار؟ هل دي لغة مصبوغة بصبغة القرآن؟ والله لو الأمور دي تحسنت حاجات كتير جدا. فاصل من صديقه، فاصل لي أصله قال لي، هل الفصلان ده فصلان مصعب؟ هل الفصلان ده فصلان حفصة وعائشة أم سلمة وفاطمة وخديجة رضي الله عنهن؟ هل دي فصل، هي دي طريقة فصلانهم؟ يعني السيدة فاطمة رضي الله عنها لما كانت بتقابل أم كلثوم، ولا يحدث موقف بينها وبين الرميساء، بتبقى واخدة الجنب ده وعلى طول الخط واخدة الجنب ده؟ هل أبو بكر رضي الله عنه كان بيتعامل مع أسيد رضي الله عنه بالنفسية دي؟ قدامنا كتير، قدامنا كتير، بس هي في فرصة اللي احنا بنسمع قدامنا كتير، لأن في ناس الكلام ده للأسف فاتهم ودخلوا قبورهم، الناس دي دخلت القبر خلاص، ملفها خلص وانقطع عمله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، نفسنا الواحد إن شاء الله يعني يتكلم في يوم من الأيام في نفوس الكبار، ونفوس الكبار لن تجدوا نفسا بعد الأنبياء أكبر من أصحاب رسول الله، وهو ده المعراج اللي احنا بنعرض ليهم بقى، نحاول نقلدهم. في أي أخت بتصاحب أخت، المحك في الصحبة دي والأسوة هم الصحابيات، نشوف الصحابات كانوا بيتعاملوا ازاي، أي واحد بيعامل والده نشوف المحك الصحابة، نشوف ابن عمر كان بيعامل أبوه ازاي، ونحسبك احنا ماشيين كده. هتقول لي أصل أمي صعبة، هنشوف مصعب بيتعامل ازاي مع أمه وهي بقى مش صعبة، ده هي كفرة سعد بن أبي وقاص، هو ده المحك. البيوت والله هنشوف هنشوف حمزة كان بيتعامل ازاي مع زوجته، وهنشوف ابو بكر كان بيتعامل ازاي مع زوجته، وهنشوف الزوجات كانوا بيتعاملوا ازاي مع ازواجهم. هو ده المحك، فين امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. ما تقوليش انا قدوتي خديجة وانت ليل نهار موطرة البيت، ما تقوليش انا قدوتي النبي صلى الله عليه وسلم وانت ليل نهار تهيني اللي قدامك. فأسأل الله ان يمتعنا. كل الكلام ده ايه علاقته بالداء والدواء؟ كلمة ما وصل، ما اوصل الى لذة الاخرة، ما اوصل الى لذة الاخرة. فيثاب الانسان على هذه اللذة اتم الثواب. اللذة بقى العكسية التي تمنع لذة الآخرة، عفانا الله وإياكم، في حجب تحجبك عن الله سبحانه وتعالى، وانت فاكر ان دي الأبواب. زي واحد فاكر ان الغنى هو باب، والفلوس اللي معاه هي دي الباب اللي مخلياه بحجة انه بيتصدق احيانا وبينفق احيانا، هو فاكر ان ده الباب اللي مدخله على ربنا. يفاجأ يوم القيامة ان ده كان الحجاب. ازاي ده كان منفق وعامل جامع ربنا كرمه وبينفع ايتام وبتاع، كان حجاب. ازاي هو كان ينظر للناس ويقيمهم من خلال هذا الباب، يقول فلان هو غني، بس مش شرط بيقولها باللفظ ده، هو بيقيمه عنده كده ايه، عامله كده، عارفين الكود اللي بيتقري كده الموبايل تلقائي، هو بيشوفك في كود جواه على طول. وده بسبب ايه؟ بسبب النفسيه، نفسيتك بتلقط الحاجه دي، هي دي نفسيتك. مجرد ما بتشوف هو على هي دي مغناطيس، مش معنى المعنى ده اللي قلبك مغناطه على طول، لان هو ده الميزان الداخلي، واخدين بالكم؟ ففكره الحجب دي ممكن ما تظنه باب تراه حجاب. أنا بحفظ قرآن وبحفظ الناس وأنا عندي حلقات وأنا وأنا وأنا، الله أكبر، شايفة نفسها إيه؟ حاجة كبيرة قوي. طيب نتفاجئ يوم القيامة إن كان حجاب. إزاي كان حجاب؟ كانت دايما شايفة كل الأخوات ما عندهمش توفيق، وربنا حرمهم التوفيق، كل البيوت مش زيي، واخدين بالكم؟ فشايفة ايه؟ انا الوحيدة اللي فيهم، انا الجامدة قوي، هو انا الوحيد اللي بدي درس، انا الوحيد اللي الناس بتحضر لي بالالف اول ما بدي. ليه؟ ما انا غير، انا مختلف. وهو فاكر بقى ان هو ايه، خلص كل حاجة بقى، بيشرح ابن القيم، خلص سلاسل ومحدش قده. فتفاجأ يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة، إن هو ده خلاص. هو كان عايش بنفسية الجماعة بتاعت نمبر ون، بس هو شايف نمبر ون، أنا نمبر ون فين في الجامع، أنا نمبر ون فين في هو عايش النفسية دي، نسأل الله السلامة. ماشي في الأماكن رايح فرح، هما ليه مش قاموا سلموا عليا بطريقة مختلفة؟ رايح يدي درس، عاوز الناس تقابله بطريقة مختلفة ويتكلموا معاه بطريقة مختلفة، ويدخل معرض عاوز الناس تلتم حواليه بطريقة مختلفة، والناس تجري وتقول له امضي لي هنا واتصور معاك، هو مستمتع باللقطة دي، بيحب جدا ملك القلوب، ان يملك قلوب الناس، حب كده يتقال عليه ان هو شخص مختلف، ان هو شخص مهاب، ان لا لا لا بس شفت شرح ازاي، بس شفت هو هي دي متعته. فهو كان فاكر ان ده الباب بتاعه، يتفاجئ ان ده الحجاب. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله. ولذلك انت ممكن تعجبك الحاجة وتفاجأ يوم القيامة مدمرة. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، أنت فرحان قوي بحاجة ربنا ادالك، بس هي دي جايها تقطمك، فرحان جدا جدا بأموالهم وأولادهم، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها. نسأل الله العفو والعافية. أنت مستمتع ولو أعجبك كثرة الخبيث، مهما يعجبك هو هيدنه خبيث، مهما هتعجبك هيعجبك عشان كده كم من يلبس زي أهل الاستقامة وبداخله خبث ونجاسة، نسأل الله العفو والعافية، وكم وكم وكم وكم. فالحاجات دي مهمة جدا، الإنسان لازم يقف مع نفسه فيها. من الآيات اللي الواحد سبحان الله بيحتاج كل مرة يرقي نفسه بيها، وبنفس اللي السياق ده بقى كل شوية كده عما يسرح يراجع نفسه، لما يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. المقطع اللي جاي بقى: يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. من الآيات المرعبة، أو خلينا أقول من الآيات المربية هذه الآيات، إن أحيانا لما بتشوف علو أهل الباطل تسلي نفسك بالآية دي، وأحيانا تخاف إنك تكون واخد حظوظ كلها في الدنيا. ده بيتكلم عليك بطريقة، وده بيهابك، وده بيثني عليك، وراحة مالية وراحة أسرية وراحة في كل حاجة. فتاخد بالك الاستيعاب ده بيخليك دايما تصل، لأن الإسلام يريد منك المعنى ده. الإسلام يريد أن قلبك لا يغادر مقام وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم، إن دايما قلبك الآن أنا حليت ومذاكر الحمد لله وحليت وإن شاء الله هنجح، بس ربنا يستر، أصل ممكن تطلع لي كده في سؤال أكون جمعت الرقم غلط، أكون جيت أكتب 9 كتبتها 6، فدايما في حتة كده قلق. وده الفرق بين واحد عنده جلد ذاته شايفها سودة يقولك أنا هسقط هسقط، لا، الفرق بين الوجل والقنوط، القنوط بيقول أنا كده كده هسقط، الوجل بيقولي أنا حليت إن شاء الله صح، بإذن الله هعدي إن شاء الله هعدي، غير أنا هعدي هعدي، لا، أنا هعدي هعدي دي مش موجودة في الإسلام. لازم قلبك المعاني دي ينكشها كل شوية، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له يا محمد، اللي ربنا أصلا أرسله رحمة للعالمين، وهو الذي يعالجهم، طبيبهم، طبيب القلب، ومن شرح ربي صدره، فلن تملك له من الله شيئا. الرعب بقى في تكملة الآية: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. النفسية دي إنك محتاج كل شوية تراجع نفسك، يا ترى أنا رايح فين؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، بكرة في امتحان، مش بعد شهر وبعد شهرين، مش ما قدمت بعد 1000 سنة، انت مقدم ايه بكرة؟ بكرة اللي هو بكرة. ففي لذة في الدنيا بتمتعك لان بتوصلك لذة الاخرة، وفي لذة بتمنع لذة الآخرة، نسأل الله العفو والعافية، وفي لذة مباحة، وفي لذة مباحة. اللذة الإيه؟ التي لا تعقب لذة في دار القرار ولا ألم، مجرد أكل وشرب وخلاص. يقول ابن القيم: فهذا الحب، هو بيتكلم بقى على اللذة والحب ده، لا ينكر ولا يذم، بل هو أحمد أنواع الحب. اللي هو إيه عاوز يتكلم فيه؟ هو عاوز يقول لك إن في حب مباح بل مستحب، حب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وكذلك حب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نعني المحبة الخاصة. إيه هي بقى؟ قال: وهي التي تشغل قلب المحب وفكره وذكره لمحبوبه، وإلا فكل مسلم في قلبه محبة الله، محبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يدخل في الإسلام إلا بها. عايز لك في حب بقى أحمد أنواع الحب، اللي هو إيه؟ الحب، المحبة الخاصة لله وللرسول. فبيقول زي محبة النبي، بس بيقول لك ابن القيم: بس خلي بالك، الحب لما العلماء بيتكلموا فيه حب النبي وحب أصحاب النبي وحب القرآن، الحب اللي مراد إيه؟ إيه تفسير الحب عند ابن القيم؟ أهو بقى اللي جاي ده، قال لك: التي، المحبة التي تشغل قلب المحب وفكر المحب وذكره لمحبوبه. يعني ماشي معاك، تلاقي يتكلم عن القرآن، يتكلم عن النبي، وإحنا بناكل يقول لك: إيه سبحان الله فكرتني بحديث كذا، ركب معنا عربية يجيب لك موقف، يقول لك: سبحان الله كنت بقرأ في السيرة امبارح في موقف، يقعد مع ناس إداريين وشباب مهتمين بالكتب والمطابع والكلام ده كله، يقول لهم: على فكرة في كتاب في السيرة روعة عدى عليا امبارح. تلاقيه وهو بيتكلم معهم بيقول لهم: على فكرة احنا محتاجين نعمل كتاب عن السراج المنير. هو مشغول بالموضوع، خلاص عنده تفاصيل كتيرة قوي. في ناس بقى عنده المحبة العامة، ابن القيم يقول لك ايه: وإلا فكل مسلم في قلبه محبة لله ورسوله، لا يدخل في الإسلام إلا بها. وانت أصلا لو ما عندكش الحد الأدنى من الحب، أمال هتبقى دخلت الإسلام إزاي؟ فابن القيم بيقول بقى: والناس متفاوتون في درجات هذه المحبة تفاوتا لا يحصيه إلا الله، فبين محبة الخليلين ومحبة غيرهما ما بينهما. يعني محبة سيدنا إبراهيم لربنا، محبة النبي صلى الله عليه وسلم لربنا، زي محبة غيرهم؟ محبة أبو بكر للنبي، محبة الصالحين للنبي صلى الله عليه وسلم، زي غيرهم؟ فالحب ده والمعرفة يا جماعة، والمعرفة خاصة تفاصيل المعرفة بتخليك تصاحب وتحب. أقول لك كتير اللي أنا أعرف الحاجة دي، كتير علي اللي أنا أقرأ في الكتاب ده، كتير علي معلوماته عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقريبا معلوماته عن عربيته التويوتا أعلى. يعني يعرف معلومات عن تفاصيل العربية اللي معاه وتفاصيل الموبايل ربما أكتر من معلوماته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ربما عارف أنواع الأحذية وأنه براندات مش عارف إيه اللبس وما يتعلق بها أكتر مع معرفته بأسماء الصحابيات وأسماء أمهات المؤمنين. ويجي يقول لك: لا خلي بالك أنت بعيد قوي عن المحبة الخاصة. يقول: فهذه المحبة اللي هي بقى المحبة الخاصة اللي بتملى قلبك، قلبك دايما، يعني عارفين كده هو متضايق من القعدة، القعدة طولت، رايح يزور حد من قريبه، هو متضايق من ايه؟ قلبه بدأ يشوش عليه، لان هو قلبه مستمتع وهو مع المعاني اللي بيحبها دي، فتلاقي كده طولت، عاوز يعمل القدر الواجب والمستحب وخلاص، اما بقى هنكمل مباحات لا. فرايح عزة بيواسي ويجبر القلب وبتاع، وبعدين يبدأ لا، وسبحان الله وهو بيواسي هتلاقيه بيذكر حبيبه. فهيواسي ازاي؟ بفعل النبي وحال النبي، لو وآيات من القرآن وآيات ومواقف للصحابة، ليه؟ ما هم ده اللي بيحبهم. يقول: فهذه المولى، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بمصيبة فليتسلى بمصيبته فيا. ليه؟ معنا حبيبك يا عم، مش انا حبيبك؟ فانت اكيد انت هتنشغل بي والكلام عني. فهذه المحبة التي تلطف الروح، يا سلام على اللفظ، اللفظ نفسه اصلا تحس ان لفظ كده فيه تلطيف، هو تحس كده، وتخفف اثقال التكاليف وتسخي البخيل، البخيل بتخليه بسخي كده. المحبة ممكن تعمل فيك كده. ايوه والله يا جماعة، أنا أعرف واحد بخيل قوي، كان بخيلا جدا، كان من الشباب اللي معانا في المسجد، كان يعني البخل وبيئته كانت كده، هي البيئة بتاعته فيها تشويش كتير. سبحان الله لما بقى من أهل الاستقامة وصلح حاله، سبحان الملك، شاب صار فعلا سخيا، صار سخيا. فالصدق، الصدق في الطريق لربنا هيغير طبعا. اصل انا طبعي كده، اصل احنا من العيله البخيله. لا لا لا، انت لو بخيله وانت كان بخيل وده طبعك وده التربيه، هيبقى فيه صعوبه، بس صدقك هيخفف كل حاجه، صدقك يخفف واثقال التكاليف، صدق حبك. اصل انا رداده، انا رداده، انا برد، اصل انا عندي شعور النبديه كده من وانا صغيره، ما احبش اخويا يكسبني ولا اي حد يكسبني في الحوار، فانا عندي النبديه دي. لما عندها حب لله وحب للنبي صلى الله عليه وسلم وحب الوحي، هتلاقي ان الصدق يخفف اثقال التكاليف خلاص، وتسخي البخيل وتشجع الجبان. واحد جبان تلاقيه شجاع، تلاقيه سبحان الله ليه حب البذل لدين الله، حب البذل لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وتصفي الذهن. يا سلام على المحبة، خلي دماغك كده رايقة، خلي دماغك رايقة نقية، وتروض النفس. والله في ناس لما بتسمع كلامهم وتشوف حالهم، والله يا ابني الله يكون في عونك، في عون قلبك الذي يسكن في هذا الصدر، وتطيب الحياة على الحقيقة لا محبة الصور المحرمة. يقول: وإذا بليت السرائر يوم اللقاء كانت سريرة صاحبها من خير سرائر العباد. يا الله على المتعة. بقول لك أصلا أنت يوم القيامة كشفوا عن قلبك بقى وتشوف، نشوف السرائر، يا كان مجتهدا في إرضائنا من باب من نحب وما نحب. عشان كده من الحاجات الجميلة الماتعة المقصر فيها كثير من الخلق، وهي محبوبات الله، إنه يتتبع ما يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. انك تتبعهم كده، تحطها قائمة المحبوبات وتشتغل على واحدة واحدة، مش تقول يحب الصابرين. ايوه يا عم، يحب الصابرين، انت ما بتصبرش على واحد قال لك كلمة مضايقاك، مش قادر، تيجي تقول لي بحب الصبر، فين الصبر؟ انت فاكر لما اتعورت والشوكة دخلت في رجلك، ولا لما في يوم من الايام خسرت وظيفة معينة ولا راتب معين فانت صبرت، انت كده من الصابرين؟ انت صبرت في موقف، انت صابر في موقف، لكن هل مصبوغ بصبغة الصبر؟ لا، يبقى تشتغل على الصبر. والله يحب المحسنين، تمسك الميه الإحسان، تبدأ تحطه قدام منك. إحسان فين؟ إحسان بقى في عبادتك، تشوف تاخد كام انت في الإحسان ده. طب إحسان في علاقتك بوالدك ووالدتك، طب إحسان في علاقتك مع جارك، إحسان مع الملائكة، تاخد كام انت في الإحسان مع الملائكة، تاخد كام انت في إحسانك مع الايه، مع الخلق، مع الجمادات، مع المخلوقات. إحسانك في مع الصحابة، إحسانك مع سيرة النبي، إحسانك مع العبادات التي يحبها، كل دي إحسانات. انت فين؟ ادي درجة، وبعدين ترجع بقى في الآخر بعد ما تعمل البرنامج ده، والله يحب المحسنين، انت بقى في الإحسان ده عامل قد ايه؟ واخدين بالكم؟ يقول: هذه المحبة التي تنور الوجه وتشرح الصدر وتحيي القلب، وكذلك محبة كلام الله، كذلك محبة كلام الله، فإنه من علامات محبة الله. وإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله، أعمل يا ابن القيم؟ قال لك فانظر إلى محبة القرآن من قلبك. إن المحبة الهين يقصد إيه بكلمة فانظر إلى محبة القرآن؟ فانظر إلى محبة القرآن من قلبك، يقصد المحبة الخاصة، واخدين بالكم؟ فانظر إلى محبة إيه الخاصة. يقول فانظر إلى محبة القرآن من قلبك، والتزازك بسماعه أعظم من التزاز أصحاب الملاهي والغناء المطرب بسماعهم. تاني بقى الجملة دي، عشان الكلام ده ما ينفعش كده نغادر الختام وإحنا مش فاهمينه. الكلام ده من متع الدنيا إن عينك بتقرأه، ده من متع الدنيا. يعني عاوز كده تعدل كده، ايه هي متع الدنيا؟ كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وقرأت لابن القيم كذا. بيقول ايه ابن القيم؟ بيقول كلمة خطيرة، يقول اذا اردت ان تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله، عاوز تقيم الناس، اقيمهم بايه؟ يقول فانظر الى محبة القرآن من قلبك. ماشي؟ انت عاوز تعرف؟ راجع قلبك، نشوف قلبك محبته ايه. طب الحمد لله انا بحب القرآن. قال لك لا استنى، في مؤشر هخربش بيه قلبك دلوقتي. قال لك فانظر الى محبته والتزازك بسماعه. طب الحمد لله انا بحب اسمع القرآن. يا عم اصبر بس، المتعة، عاوزين متعة الدنيا تكمل. قال لك اذا شايف الشباب اللي بيسمعوا المطربين والبنات اللي بتسمع المطربين والمطربات، شوف بيبقى دماغهم عاملة ازاي والروقان عامل ازاي، ويسافروا مش عارف فين، ويروحوا الساحل ويروحوا اسكندرية والقصة دي كلها عشان يسمعوا ويدفع تذكرة وبتاع ويروح يحضر الحفلة. شفت المود ده؟ قال لك ابن القيم بيقول لك ايه؟ لو عاوز تعرف شغلك ولذتك، لو لذتك في سماع القرآن اعلى من التزاز الشباب دول بالغناء، انت راجل معدي. مش اللي انت بتتلذذ، لا بتتلذذ زي ابن القيم، مش هنا ما يبقاش ابن القيم. ابن القيم بيقول لك لا ده انت، فهل انت فعلا وصلت الدرجة دي؟ وصلت انك عندك لذة في غاية الارتفاع لدرجة هي اعظم من لذة اصحاب الملاهي والغناء المطرب اللي قاعدين يطرب بيه روحهم كده بسماعهم؟ يا سلام على ابن القيم، الله أكبر. الحاجات دي يا جماعة دي اللي من خلالها تعمل مؤشرات، كل شوية تقيم نفسك. يمكن ده فكرة كتاب مقاييس الصلة. مقاييس الصلة انك تحطه كده وإنك تجاوب في اكتر من 800 سؤال في كل حاجة في تفاصيل القرآن. انت اخبار جاوب، وبعد ما تجاوب يا نهار ابيض، لا ده انا محتاج اشتغل بقى. فتبدأ تعمل روشتة في البند ده، وبعد ما تعمل ترجع تاني تسأل نفسك الأسئلة، ليها دي هديت شوية ولا لسه بعيد، وتظل هكذا في الدائرة دي إلى أن تنجو. الله أكبر. يقول فإنه من المعلوم أن من أحب محبوبا كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه. هذه برضو إيه؟ ابن القيم مصمم يعصرك، يقولك عم انت بتقول انا بحب القرآن، طيب انت فعلا بتستمتع وحابب وهو ده احب شيء اليك؟ بدليل ان امبارح ما قرأتش وردك، واول قرأت صفحة، واول ضاع الورد. ففين يا عم؟ فانه من المعلوم أن من أحب محبوبا كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه. والحب ده بيترجم، ما تقوليش أنا الموضوع قلبي وخلاص، لا الحب لازم يا جماعة. واحد بيقول أنا بحب زوجتي، خلاص لا بيأكلها ولا يشربها ولا بيهتم بيها ولا بيسأل عليها ولا مسكنها في مكان كويس وبتاع، وكل شوية يكتب على النت أحب واحدة في الوجود إلي، فين يا عم؟ إن كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي؟ أما تأملت ما فيه من لذيذ خطابي؟ هو أنت ليه كده؟ ده اللي مكتوب كتابهم وده اللي بيحبوا بعض؟ قاعدة كل شوية تدخل على الصفحة بتاعته ولا تدخل على الشات اللي بينهم وتسمع بقى من أول ما عرفوا بعض، من أول ما عقدوا، ولما سجل وقال هنا، ولما مش عارف ايه، ولما تصور وبعت الصورة دي، ولما كان في العمرة، ولما كان مش عارف فين، ولما كان في الحديقة، ولما كان بيلعب مع. أنا تأملت ما فيه من لذيذ خطابي. عشان كده عثمان قال الكلمة العابرة للقارات: لو طهرت قلوبنا لما شبع من كلام ربنا، من كلام الله. لو القلب سالك والله ما هتشبع، والله ما انت شبعان. تلاوة وحفظا وعملا ومدارسة ونشرا مش هتشبع. وكيف يشبع المحب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه؟ عشان كده قال لك ايه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعبد الله بن مسعود اقرأ علي. قال له اقرأ عليك يا رسول الله وعليك انزل. قال له احب، ده متعة، احب ان اسمعه من غيري. وكان الصحابة رضي الله عنهم اذا اجتمعوا فيهم ابو موسى يقولون يا ابا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون. كم مرة ركبت السيارة مع أهلك أو مع أصحابك أو ركبت مع أصحابك، وكم مرة قلت لهم ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون؟ وبعدين ذكرنا ربنا ما بيكلمهمش في درس، ذكرنا ربنا أي بكلام ربنا، وكأن القرآن هو المذكر لك وهو ده اللي هيجيبك وهيذكرك ربك. فيقول: فلمحب القرآن من الوجد والذوق واللذة والحلاوة والسرور أضعاف ما من لمحب السماع الشيطاني. تقولي بسمع أغاني اسمها السماع الشيطاني، سمي الحاجة باسمها. شوف ابن القيم السطر ده سطر رمضاني بامتياز تشتغل عليه. فمحب القرآن له من الوجد والذوق واللذة والحلاوة والسرور وأضعاف ما لمحب السماع الشيطان. يقول: فإذا رأيت الرجل ذوقه وجده وطربه ونشوته في سماع الأبيات دون سماع الآيات، وفي سماع الأحلام دون سماع القرآن، يا ستير يا رب، وهو كما قيل تقرأ عليك الختمة وأنت جامد كالحجر وبيت من الشعر ينشد تميل كالنشوان. إيه يا عم في إيه؟ يقول: فهذا لو لقيت ده فهذا من أقوى الأدلة على فراغ قلبه من محبة الله وكلامه. ده من أقوى. أنت عاوز دليل تاني؟ خلاص نتيجتك طلعت، التحليل والأشعة وفصيلة الدم بتاعتك واصلة أهي، خلاص خلصانة فصيلة دمك فراغ فراغ. يقول: فهذا من أقوى الأدلة على فراغ قلبه من محبة الله وكلامه وتعلقه بمحبة سماع الشيطان. طيب ابن القيم ما تدينا كده حاجة تفهمنا. قالك المغرور يعتقد أنه على شيء، هو المغرور بقى فاكر أنه على حاجة. يقول: ففي محبة الله وكلام رسول وكلامه ورسوله أضعاف أضعاف ما ذكر السائل من فوائد العشق ومنافع. شوف ابن القيم لف لك اللفة ازاي وحطها لك في الاخر خالص فين، حاجة كده لفها لك شاورما. قال لك في النهاية: شفت بقى انت قاعد تقول لي بقى والعشق يا شيخ وانا حبيبها وهي حباني وبتعمل ايه وبتاع وقلبي وظهري ووسطي وعيني وسمعي. قال لك: يا عم تعالى بس اخدك في حتة كده. بعد ما اخدك فوق خالص قال لك ايه يا نجم، والله محبة الله وكلام الله ورسوله اضعاف اضعاف من ذلك. كأن ابن القيم، وده خلاصة فكرة ابن القيم في كتاب الداء والدواء في علاج العشق، عاوز يقول لك ايه؟ هو انت عشقت ليه؟ فجابها لك من المفاتيح كلها من عينك وبتاع، وده انه يروح ويجي بقى وبتاع والكلام ده كله يجيب لك مشاكل. ففي الاخر قال لك: انت عارف انت عشقت ليه ولا مش عارف؟ ليه يا ابن القيم؟ قال لك: عشان هو سد عندك احتياج نقص، فكان بيغذي لك معاني كده. الحب هو اللي خلاك تعشق. والله يا شيخ الحب يا شيخ بحبها، بحبه يا شيخ، فحبك ده اللي عمل الدوجة دي وعمل القصة دي كلها، صح؟ فراح مسك بقى فكرة الحب نفسها، او خد بالك فتح بقى الايه الكبود بتاع قلبك ده ودخل جوه بقى لعب في الموتور. قال لك يا عم هو ده بقى، شايف الحب ده هو ده اللي عامل لك التشويش وخلى لك عربية بتفط منك. تعالى بقى اكلمك في الموضوع ده، وراح مكلمك على حب تاني خالص. قال لك انت عاوز تدوق وعاوز تروح في حتة تانية وعاوز تحب، تحب حب مفيش شبهه، حب اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اللي انت فيه ده. فكأنك بتقول له ايوه يا عم الحقني بالله عليك انجز. ايه هو؟ راح واختك بقى في الحتة دي. قال لك فمحبة الله، محبة الله، محبة الله وكلامه ورسوله صلى الله عليه وسلم اضعاف اضعاف ما ذكر السائل من فوائد العشق ومنافعه، بل لا حب على الحقيقة انفع منه، وكل حب سوى ذلك باطل ان لم يعن عليه ويشوق المحب اليه. الله يهديك. ابن القيم بيقول لك ايه؟ اي حب مش يشوقك لحب الله يبقى انت من بني همبكه، فسيبك منه. ودي حطوها بقى في حته ينفعك اللي انا بدات بيها دي، هل ده ينفعك يوم القيامه ولا مش ينفعك؟ هل ده يساعدك ولا مش يساعدك؟ نقاشك وانت بتتناقشي مع العامله اللي عندك في البيت ده حاجه تعينك على الشوق، تعلي الشوق لمحبه الله سبحانه وتعالى ولا؟ يقول واما محبه النسوان، كلمة النسوان دي يا جماعة مش كلمة شتيمة يعني، ماشي، عشان في كتير من النساء مش بيتحملها يعني. وكلمة الولية نعم، في بعض الناس بتيجي لهم أرتكارية من الكلام ده، ولية عشان بتولوا الكتير خلاص، فيعني الموضوع بسيط خالص يعني. يقول وأما محبة النسوان فلا لوم على المحب فيها، بل هي من كماله. أيوة يا شيخ الله يكرمك الحقني. الحقك إيه؟ فجأة بتكلم في الحب الحلال، واحد بيحب زوجته فيقول واما محبه النساء يعني فلا لوم على المحب فيها. يا كلمه مش لطيفه، لان حضرتك ما بتسمعيش اللغه اللطيفه، فان احنا اتدربنا على ان احنا نسمع الايه يعني. في واحد من يوم ما اتولد، من يوم ما اتولدت هي اتولدت في بيئه واحد بيقولها انت يا بت، انت يا اللي هنا، فلما في واحد بيقول لها ايه، فراحت عند حد تاني فلقت بتقول له ايه، يقول لها ايه، يا حبيبتي يا ست الكل. قالت على فكرة ايه ست الكل دي، يعني الكل ليهم ستة وانا لا لا لا لا لا لا، في مشكلة كبيرة قوي، واخدين بالكم وقت. فاحيانا بيكون الانسان ابن بيئة معينة، زي البيئة اللي بتتكلم نص كلامها متكسر ولازم يحط لك كل شوية كلام كده عشان انت تهابه يعني. كنا قاعدين مع حد قريب كده، هي يعني انت قاعد في مؤسسة تعليمية رفع شعار ان احنا يعني مؤسسة تعليمية اسلامية والدنيا جميلة قوي، وكل اللي قاعدين يعني ناس تقريبا جايين من كعبة، قاعدين يعني يدوبهم متوضيين وجايين يصلوا، ما تسمعش دقيقة بدون 10 كلمات ايه اجنبية. انت فاكر لما بتعمل كده، وانت فاكر ان بتعملي كده بتبقى التنين المجنح يعني، بتحس ان انت كده بتقنعني وان انت كده بهابك اكتر. فلما بتلاقي ان في حد في بيئة بيعمل كده، فلما بيكبر فبيلاقي حد بيتكلم بلغة عربية طلاقة، هو بيشوفه درجة مختلفة تلقائي يعني. عموما اي لفظ استعمله الوحي فهو أعلى لفظ وأنقى الألفاظ وأعلى شيء موجود على وجه الأرض. في فرق بين أنك تتقن اللغة اضطرارا، وفي فرق بين أنك تتفاعل مع اللغة افتخارا. تاني، في فرق بين أن أنا عشان لغة الواقع دلوقتي ولغة العالم اللغة الإنجليزية، فأنا هأتقنها اضطرارا لا افتخارا. وأول ما ودي طبعا أي حد يقدر يميزها، بتتميز بالسوق يعني في السياق، تبقى قاعد مع حد كده تعرف إن هو إيه، أنت مفتخر قوي بالموضوع يعني. في حد أنا أعرفه يتقن 5-6 لغات، نادر إن أسمع منه خالص لفظ لفظ في اللغة. تسمعوا فين بقى؟ تسمعوا في أي احتكاك محتاج اللغة مع ناس أجانب، مع مساق معين. ففي فرق كبير جدا. ويا جماعة الخير، الذي يتعلم ويفتخر بلغة غير لغة العربية وبيتعلمها افتخارا لا اضطرارا، عارفين يعني زيد بن ثابت راح اتعلم لغة اليهود افتخارا ولا اضطرارا؟ قال له روح اتعلمها اضطرارا ولا افتخارا. اخواننا في فلسطين والمقاومة والكده، اتعلموا اللغة العبرية افتخارا ولا اضطرارا؟ افتخارا. هو صح؟ لا طبعا اضطرارا، هو مضطر عشان يأمن مكرهم ويعرف يتعامل معاهم، واخدين بالكم؟ لكن هو يفتخر باللغة العربية، مفتخر بيها ومنتمي ليها. طيب اللي بيتعلم لغة غير اللغة العربية افتخارا وشايف ان هو مضطر للغة العربية عشان هو ابن بيئته، سيقبل على القرآن بنفسية مشوشة جدا جدا. عارفين ليه؟ لان هيجد القرآن مكتوب باللغة الاضطرارية للافتخارية، وده هيرجع بعد الوقت كده في الخفاء يرى أن ربه تكلم بلغة لو كان تكلم بغيرها كان أفضل. وصل لكم العمق ده؟ العمق ده يعني مهم جدا إدراكه. عشان كده وانت بتعلمي بنتك، وانت بتعلمي ابنك اللغة الإنجليزية، تقول له أنا عاوزك تبقى قوي جدا فيها وتبقى متميز فيها وتبقى أستاذ ورئيس قسم، قولي لنفسك فيه. بس في الآخر خالص دي حاجة أنت مضطر ليها عشان تتعلم. لكن اللغة العربية هي اللغة الإيه؟ هي لغة الافتخار. واخدين بالكم؟ يكفي أن ربك اختار الكتاب المهيمن أن يكون بتلك اللغة، فلابد أن تكون تلك اللغة هي المهيمنة على قلبك وعقلك وفكرك. عارف أن الكلام ده كتير دلوقت يتصدم بيه، بس مع الوقت هيكون لي مقال معاك كويس إن شاء الله. فابن القيم نرجع يقول: فمحبة النسوان والنساء لا لوم على المحب فيها، بل هي من كماله، وقد امتن الله سبحانه بها على عباده، فقال تعالى: ومن آياته، جعل الله أن دي من آياته، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فجعل المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها، وجعل بينهما خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة، كل مودة لا رحمة فيها فهذه مودة ناقصة لا تتكئ على الشرع. خدين بالكم المودة، واحد يقول لك والله أنا بحبها، بحبها يبقى لازم مودة مقترنة بالرحمة، مغلفة بالرحمة. يقول: وقد قال تعالى عقيب ذكره: ما أحل لنا من النساء وما حرم منهن يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يقول: ذكر سفيان رضي الله رحمه الله في تفسيره عن ابن طاووس عن أبيه قال: إذا يعني إذا نظر إلى النساء لم يصبر. يعني عاوز يقول إن ده كان حال كتير منهم، ويقصد به إن دية سبحان الله يعني إذا نظر إلى النساء قدرا أو نظر إلى محارمة، نحمل هذا اللفظ على هذا الأمر. يعني يقول وذكر حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة إن ابن القيم في الحتة دي المقطع ده يقول إن الأصل إن محبة النساء دي شيء فطري، مش حاجة يعني مفيش مش يبقى حاجة كده عنده مرض يا ربي ده طلع بيحب النساء، لا هو أصلا ده يعني حب بقى إلي النساء، ده النبي صلى الله عليه وسلم. بس هو مين النساء؟ يعني واحد زي كده بيقول لك ايه، انا بحب انام بالليل، دي ده الفطره يا جماعه، ده الفطره. فواحد بيحب النساء ده الفطره، ده الاصل. وخد بالك، واحد بيبص لبنته الصغيره وهي قاعده كده امال تهزر لا يصبر، وده انه يداعبها ويهزر ومساع، يشوف امه كده بتبكي لا يصبر. ففي الحب العالي ده، حب الموده والرحمه، واعلى والاهم واللي ابن القيم يشير ليه اكثر واكثر، وهو حب الايه، الزوجه. فيقول ابن القيم ان ده طبيعي جدا جدا جدا، وما فيش حد ينفع في يوم من الايام يشوش عليه. وهيبدا ابن القيم هيبدا يسرد بقى بعض الحاجات اللي منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حب بلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاه. الحديث ده سبحان الله محتاج كلام كتير قوي والوقوف معاه، بس يكفي لفظ يعني الشاهد يعني حب بإلي. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا أمر من كمال الرجولة، هذا الأمر من كمال الرجولة أن يكون موجود. طيب حب بإلي من دنياكم النساء، والطيب ده رمز الجمال ورمز النظافة ورمز ليه يعني استمرار علاقة فيها حب بإلي من دنياكم النساء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كأن المستمع يظن من ما يسمع كده ده الواحد كده هيبقى قلبه مشغول بالدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك لكن سن البرجل فين بقى؟ قرة عيني وجعلت قرة عيني في الصلاة. دي المحبة الفطرية ودي رأسها عندي، لكن القوة بقى فين؟ لا لا لا، هو جعلت قرة عيني في الصلاة، قرة عيني في الصلاة. عشان كده يا جماعة مهما كنت بتحب زوجتك، مهما كانت هي الدرجة الأولى، لابد أن الصلاة تكون هي قرة عينك وليس غيرها. إذا كنت على هدي رسول الله تسير. وبدأ يذكر بقى بعض الآثار، زي سئل النبي عن أحب الناس إليه قال عائشة، وقال عن خديجة إني رزقت حبها. فيقول ابن القيم فمحبة النساء من كمال الإنسان، محبة النساء من كمال الإنسان. بقى تقطع انت الجملة دي بقى وتروح تنشرها وتقول الشيخ والله النهاردة سبحان الله بعد ما دانه يخوفنا خالص من العشق ختم بكلمة والله طيبت قلبي، وتروح واخدها كده وبعتها لها دلوقتي على الخاص. شفت الشيخ بيقولي والله ده من كمالي اللي أنا بعمل كده. لا يا نجم، محبة النساء المحارم من كمال الإنسان، ماشي؟ فما تقطعش ليه الجملة. ثم قال فعشق النساء ثلاثة أقسام. خليك معانا كده خمس دقايق وهتفهم القصة عشان نختم. فابن القيم بيقول لك إيه؟ محبة النساء ثلاثة أقسام. عشق هو قربة وطاعة. الكلام ده غالبا مش هتقرأه إلا لابن القيم، الكلام ده مش هتشوفه تاني ولا هتقرأه إلا لابن القيم، اللي هو السطر اللي جاي اللي هو قرب وطاعة. ده بعض الناس عنده العشق والتعلق ده لا يبقى هو لازم كله يزول، لا. يقول العشق هو قربة وطاعة، وهو عشق الرجل امرأة وجارية. طب يا جماعة هقول لكم على حاجة، هو ليه أمثال ابن القيم وغيره ما يقولش كده؟ خليني كده أقرأ كده الآتي، وهو عشق المرأة لزوجها، ليه ما يتقالش كده؟ يعني ليه ما يقولش اللفظ ده؟ أمور على رأسها أن دايما أهل العلم والناس اللي عندهم يعني عمق اللي بيحصل عما يجي يكتب بيراعي الحياة خلاص، فبيشاور على حاجة وانت تفهم التاني، ففي رقي حتى في طرح المسألة خلاص. ففي بعض الناس بقى اللي عنده التشويش الذكوري والنسوية وكده يقول لك شوف حتى في دية يجيبوا سيرة الرجالة. بس يقول عشق هو قربة وطاعة. وطبعا اتكلمنا كتير في موضوع من حوالي 5-6 لقاءات امتى ان يكون التعلق ما فيهوش مشكلة وامتى ان يكون مشوش خلاص. قلنا كده حاجات كده بيمنعك عن كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وبيخليك ترتكب مخالفات، واحد اتنين يبقى فيه مشكلة. ف فوجود تعلق ما فيهوش مش قصد التعلق ده يعني ايه مش معادلة رياضية يعني، لا هو فكرة كلية. والله لقيت ان التعلق ده بيشوش عليك ومنعك من قربك من الله، ومشوش على وردك، ومشوش على فكرك، ومشوش على حاجات معلقة، يبقى ده محتاج يتهذب، مخليك انك ترتكب مخالفات، ان في ظلم، ان ما فيش تقوى لله سبحانه وتعالى فيه، يبقى فيه تشويش. واتكلمت في الموضوع ده لا داعي لذكره يعني. يقول العشق هو قربة، هو ده عشق الرجل لامرأته وجاره. يقول هذا العشق نافع فإنه أدعى إلى المقاصد التي شرع الله لها النكاح، وأكف للبصر والقلب عن التطلع إلى غير أهله. يا سلام على عقلك يا ابن القيم. ولهذا يحمد هذا العاشق عند الله وعند الناس، عند الله وعند الناس. فالعشق مش عيب، العشق ليس عيبا، لأن بعض الناس ممكن يقول له أنت بتحب زوجتك، بطلوا بقى الكلام القليل الأدب ده. يا عم اللي انت محسسني ان الراجل شتمك. امال لو قال لك انت بتعشق زوجتك هتقول له ايه؟ يقول ولهذا يحمد هذا العاشق عند الله وعند الناس. بس هذا الكلام يا جماعه عشان برضو ما حدش ياخد اللي هو عاوزه، لا ينبغي ان تلوكه الالسنه في المجالس، واخدين بالكم؟ يعني بقابل شيخي فبيسلم علي طمنا عامل ايه مش عارف ايه، اتجوزت طب الحمد لله العلاقه كويسه، بتحبها يا ابن الحلال والامور ماشيه، يا شيخنا الحمد لله. لكن انت راكب مع زميلك رايحين المعرض قاعدين تتكلموا بقى انت بتحبها ده بيعشقها ده مش عارف ايه بقى الكلام اللي فيه الاستمراء ده. خلاص الاخوات هم قاعدين مع بعض عندهم تساهل عالي قوي قوي قوي قوي في الباب ده، الباب ده عندهم يعني محتاج يتهذب قوي، محتاج كده يتغسل بماء كوثري. وعشق بقى في مقت من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلام، وبعد من رحمته، وهو أضر شيء على العبد في دينه ودنياه، نسأل الله العفو والعافية، اللي هو العشق المحرم، اللي بقى كمان فيه عشق فيه نوع من الشذوذ زي اللي وقع فيه قوم لوط وغيرهم. يقول ودواء هذا الداء الدوي، خلينا بقى ده خلاصة الكتاب، السطرين دول هنخلصهم ونبقى خلصنا الكتاب خلاص، لأن الجزء اللي باقي اللي هم الصفحتين اللي باقيين دول بيتكلم على حاجة يعني ملهاش علاقة بفكرة الكتاب فهنتجاوزها يعني. يقول ودواء هذا الداء الدوي، خلاص بقى قول لنا ايه هو الداء يا ابن القيم عشان احنا ماشيين وخلاص طولنا ودخلنا على ساعة، واحنا طول الطريق وكنا واخدين ان احنا ما نطولش عن ساعة. قال لك ودواء هذا الداء الدوي اللي هو العشق المحرم الاستعانة بمقلب القلوب. شوف ابن القيم ما بيقولكش استعين بالله بس، يقولك اللي هيقلب قلبك يا ابني، يا ابني انت قلبك دخل الخلاط، قلبك اتقلب، الكوباية اتقلبت، فارجع تاني بقى. الاستعانة بمقلب القلوب وصدق اللجئ إليه. الاستعانة دي اللي هو إيه؟ إنك ترمي نفسك وتنطرح وتتبرأ من الأسباب ومن الحول والقوة، يا رب والله ما هتعالج إلا بك، أنا يا رب محدش هيعالجني، أنا وحش وأنا وحشة وأنا بعيد عن ربنا وأنا بعيد وأنا بعمل وأنا مبتلى بيها وهي مبتلى بيا وانا مش عارف ايه وامي مش عاوزاها وابويا رافضها واخواتي كلهم بيقول لي اياك والمجتمع كله، يا رب انا خلاص ابتليت بيها، يا رب انا ابتليت بيه، يا رب انا مش عارف، انا لو قلبي ده بيدي انت الذي تحول بين العبد ورب. تستعن يعني، عارف واحد يقول لك عني يعني كانك مرمي في البحر وبتغرق وشايف طياره هليكوبتر فوقك ومنزله حبل وقاعد تقول له بالرمي السبب. فالاستعانة بمقلب القلوب، الاستعانة بمقلب القلوب اللي يقلب قلبك ماشي، وتقول يا رب قلب قلبي، يا رب إن لم أنا قلبي يا رب أنت مقلب قلبها، يا رب ابعدها عني. سبحان الله، ابعد الشرط بقى يا جماعة تبقى حاجة مع بشر، ممكن تبقى معصية، ابعد عني السجائر يا رب ابعدها عني. الاستعانة بمقلب القلوب وصدق اللجئ إليه، صادق في اللجئ. ده واحد بيخبط بصدق، واحد حاطط راسه على الأرض بصدق، واحد بيعيط، واحد بيتقطع. والاشتغال بذكره، رايح جاي مشغول بيه، مشغول بالله، أذكر الصباح وأذكر المساء، وبيركب العربية بيقول الذكر، وبعدين ماشي بتاعه ويشوف الطبيعة ويشوف السماء ويشوف كذا، ومشغول بإيه؟ طيب خلص كل الأذكار أو ما عادش في قلبه حاجة عاوز يقولها، ينشغل بأن بذكر الله. إزاي؟ أن يذكر أن الله يطلع على قلبه الآن، أن ربنا سبحانه وتعالى الآن يعلم ما الذي في قلبك، يعلم أن أنت دلوقتي بتفكر فيها. تخيل أن الله سبحانه وتعالى يرى القلب الآن مشغول بيها. فالانشغال بمزاحمة ذكر الله والاشتغال بذكره والتعوض بحبه وقربه، انك تبدأ بقى تعوض الحب اللي بينزع بحب يغرس. ما احنا بنشيل حاجة هنحط، ما انت لو حطيتش هيبقى في مشكلة. طب احب ربنا ازاي؟ تبدأ بقى انك تتعلم كلامه، وانك تقرأ كلامه، وانك تفهمه، وانك تحفظه، وانك تسعى في اعلائه، وانك تكون مشغول بما شغل به الرسول، والتعوض بحبه وقربه، والتفكر في الألم الذي يعقبه هذا العشق. طب أنا الطريق ده أخرته إيه؟ السكة دي أخرتها إيه؟ اللي مشوا في السكة دي اللي حصل أمورهم اتفضحت وحياتهم اتقطعت واتخرب بيته، ولما زوجته عرفت موضوع الخيانة ده الدنيا بقى فيها مشكلة، وولاده بقى بيبصوله بطريقة معينة، ولما هي مشت في الطريق ده وكانت عاوزة تمشي وعاوزة تتطلق عشان تتجوز، الكلام ده كله وكان بينهم مكالمات وبينهم صور وبينهم قلة أدب وبينهم بعد عن ربنا، أولادها كبروا وأولادها عرفوا، ولما عرفوا بيبروها رحمة لا حبا، بيبروها شفقة لا مودة، وقلبهم خلاص انقفل واتطفى سبحان الله، وحياتها اتطفت، فيشة النور اتشالت منها. والتفكر في الألم الذي يعقبه هذا العشق، واللذة التي تفوته به، في لذة فاتتك انت لما قعدت الكلام ده كله، لذة الوحي ولذة الاستمتاع. والله العظيم يا جماعة اللي بيفوته الليلة من قيام الليل فاتته لذة من لذات الدنيا، فاللي بيفوته القيام على طول الخط. طب الشخص ده بقى اللي قاعد مشغول بالكلام ده كله هيقيم ليل ايه؟ وهيراجع قرآن ايه؟ وهيعيش ازاي؟ ومتعة، متعة يا جماعة. لذة الأمان دي متعة، لذة الأمان، لذة إن أنا سمعتي جنيه ذهب دي لذة يا جماعة. أنا لذة إن صحتي فاضية، ما عنديش حاجة تشني في المواضيع ديت، دي لذة يا جماعة. لذة سمعة العرض، لذة إن مفيش حد لي مش ماسك عليا حاجة، اللذة، لذة التي تفوته به فيترتب عليه فوات أعظم محبوب وحصول أعظم مكروه. فإن أقدمت نفسه على هذا وآثرته بعد كل الكلام ده، ابن القيم بيقول لك لا لا لا لا لا، فليكبر عليها تكبيره على الجنازة وليعلم أن البلاء قد أحاط به. لا بقى أنت تصلي صلاة الجنازة، الله يعينك. ابن القيم يقول لك أنا مشغل معك 100 الكتاب ده داخل في 570 صفحة، ومحمد اشتغل معك ما يقرب من 100 درس، واقول لك استعن بالله واعمل واعمل واعمل وما تعملش قدامك نايم، لا بقى خلاص سلام بقى، انا هتضيع وقتي ليه؟ لكن هو السطر الاولاني يا جماعه اللي هيعمله هيعدي. ليه؟ احفظوا السطر ده. الرب جل وعلا لا يرد صادقا ابدا طرق بابه. الله لا يرد صادقا طرق الباب، خبط على الباب، قاعد يخبط وجاي صدق اللج. لن يرد صادقا أبدا، والله لن يرد. هتموت موتة شريفة حتى لو ظاهرا يا شيخ أنا بحاول ما فيه، هتموت موتة شريفة لو أنت صادق. ليه؟ الرب جل وعلا محل نظر القلب، الرب جل وعلا القلب، فإن رأى في قلبك الصدق لن يردك أبدا. وهو قال لنا كده كونوا مع الصادقين، أيقول لنا كونوا مع الصادقين ثم يتركنا ولا يحمينا ولا يأتي إلينا بالخيرات؟ حاشا حاشا. قال لك فالقسم ده البعد عن ربنا ده خلي بالك منه. فقال لك العشق ثلاثة، في عشق مباح والدنيا جميلة وهذا محمود عند الله وعند الناس، في واحد تاني قال لك ده علاج وبديك الخلاصة، التالت بقى العشق المباح قال لك هديك بقى عشان أنا بقفل الكتاب، قال لك هديك سطرين افهمهم بقى الله يكرمك. قال لك عشق مباح لا يملك كعشق من وصفت له امرأة، لا يملك يعني مش بإيدي ده بقى. قال لك كمن عشق كعشق من وصفت له امرأة جميلة أو رآها فجأة، خلينا بس الوصف ده، وصفت له امرأة جميلة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس يتكلموا عن ايه جمال المراه، ودايما يتكلم على الاخت وتعالى ده في اخت معانا في الاشراف، ده في اخت معانا في الحلقات، ده في اخت مش عارف ايه، ده في ده في ده في ده في، يا عم انت بتتكلم ايه؟ فايه اللي يحصل؟ يبدا وخاصه النساء ده انك تتكلمي على واحده معاكي في الحلقه، ده المعلمه بتاعتي، ده في اخت براحتك، هتشوشي على زوجك هيتعلق بيها خلاص. طب هو عشق مباح ليه ابن القيم سماه مباح؟ قال لك هيشرح دلوقتي امتى يكون مباح وامتى يبقى فيه مشكله. قال كعشق من وصفت له امراه جميله او راها فجاه من غير قصد، هو معدي كده ومش عارف ايه من ناحيه المسجد وفي حد معدي فسبحان ايه من قدر هذا، فاورثه ذلك عشقا لها. يعني العشق ممكن يجي من نظره، ممكن يجي من سماع، ممكن. قال ولم يحدث له ذلك العشق معصية. هنا بقى الضابط بقى ليه سماه مباح؟ قال لك لأنه هو لما سمع وصف المرأة ما دخلش بقى على الفيس ودنه يبحث عنها، ويدخل ليمسك الموبايل بتاع زوجته ودنه يشوف ايه الأخت دي بتقول ايه، طب صور الأخت دي، ودنه يفتش، ومراده من التفتيش دنه يصل للحاجة دي ويحاول يسمع صوتها ويحاول يروح يستنى في الدار ويشوفها وهي نازلة. هنا بقى في مشكلة. لكن هو الموضوع هجم على قلبه وهو لا يغذيه، يعني كده ايه زوجته لما وصفت، لما هو شاف الكلام ده كله، لما شافها في الجامعة دي بقى عبارة عن بذرة وترمت في قلبه، دي اسمها بذرة العشق. ابن القيم بيقولي ليه مباح؟ لانه هو مش بيسقيها، مش قاعد كل شوية ايه يسقيها. فطالما انت لا تسقي العشق الذي بداخلك فليس عليك شيء. وبالمناسبة يا جماعة هذا الامر مهم جداً لحاجات كتير في الوقت المعاصر أونلاين. بعض الناس يسمع حاجة ويشوف حاجة يحبها، وجد شيء في قلبه خلاص، يدنه يجلد نفسه وانت وحش وانت وحشة وانت مدمرة وانت ازاي اصلا ده يجي في قلبك. لا، ده مباح ما لم يحدث له ذلك العشق معصية، فهذا لا يملك ولا يعاقب عليه. خلاص كده ابن القيم بقى بيقول لك ايه، والانفع لي ان يدافعه، يحاول كده ايه يدافعه، يبعد شويه عن الصفحه اللي بتغذي فيه الحاجات دي، والاشتغال بما هو انفع له. والواجب على هذا ان يكتم ما يتكلمش، وان يعف ويصبر على بلواه. يقول لك ده بلاء عادي زي ما واحد ظهره وجعه بتاع، ده ابتلاء خلاص، ده ابتلاء حصل لك، فيثيبه الله على ذلك ويعوضه على صبره لله وعفته وتركه طاعة هواه وإيثاره مرضات الله وما عنده. يا سلام يا ابن القيم، الله أكبر على الجمال، حاجة كده متعة، سبحان الله. ثم ختم الكتاب بقوله فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن آثر حبه على هواه وابتغى بذلك قربه ورضاه. يا الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن آثر حبه على هواه وابتغى بذلك قربه ورضاه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يستعملنا وإياكم استعمالا رضيا مرضيا في نفع العباد والبلاد، ونحن لا نريد إلا الله، وأن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي سمعنا نورا وفي عيوننا نورا وفي طريقنا نورا ويجعلنا نورا وينور بنا سبحانه وتعالى. وأسأل الله أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، وأن يرزقني الله وإياكم طول عمر في طاعته ونشر سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإعلاء كلمته، وأن يستعملني وإياكم في تحبيب الخلق لخالقهم والكلام عنه وعن كلامه وعن رسوله وعن صنعة رسوله رضي الله عنهم. أسأل الله أن يجملنا وإياكم، وأن يصلحنا ويصلح بنا، وأن يسلمنا ويسلم بنا، وأن يهدينا ويهدي بنا، وأن ينورنا وأن ينور بنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الهم والعجز والكسل، وأن يرزقنا إنعاش الروح، ويستعملني وإياكم استعمالا يكون مآله المباهى غدا بين يدي الله، وأن يدخلني وإياكم الجنة بغير حساب ولا عذاب. طيب الله قلوبكم وأصلح الله بالكم وطهر يوم القيامة صحيفتكم من كل ما يشين ويسوء. أسأل الله لي ولكم حسن العمل، حسن الخلق، حسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.